فهذا أيضا من اللغو. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني من وضع يده على الأرض متلاعبا أثناء الخطبة أبطل جمعته. وفيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث المذموم حال الخطبة. وفيه ومن أسوأ وأفحش أنواع هذا العبث والضلال المبين ما يحصل، يعني ما يحصل من الصيادين الذين يصطادون الدنيا في يوم الدين ويوم الجمعة ويوم العبادة، حين في بعض المساجد يدورون بالصناديق كما يفعل في الكنائس أثناء الصلاة، وكأن هؤلاء الحرس المرتزقة من هذا التصرف، يعني إيه؟ يعني كأن الجمعة غير واجبة عليهم، وكأن الإنصات هم مستثنون من وجوب الإنصات للخطبة. نجد يطوفون بصورة قبيحة لا تليق بالمسلمين أبدا، أن يدوروا بالصناديق على الناس وهم يصلون فيشغلون أنفسهم ويشغلون الناس. هذا عبث من أقبح أنواع العبث. إذا قست هذا وما ينتج عنه بالمس الحصى لا استشعرت قبح هذا الفعل الذي لا يليق أبدا بأي مسلم، يعني يأخذ صورة تشبه صورة التسول، وربما أخذ المال من الناس بصورة فيها نوع من سيف الحياء بهذه الطريقة المحرجة، يمر على كل واحد أمام الناس بهذه الصورة وأثناء الخطبة لا يبالي، وكأنه ما مطالب يعني في سبيل تحصيل، يعني عرض أن الدنيا قليل يفسد صلاة الجمعة عليه والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه إرشاد إلى إقبال القلب والجوارح على سماع الخطبة، لأن يعني الإنصات واجب، يعني حتى ما يرد على من سلم. لو واحد دخل وقال السلام عليكم والخطيب يخطب لا يرد عليه، إذا عطس وقال الحمد لله لا تشمته ما دام الخطيب يخطب، واضح؟ فللأسف نجد كثيرا من الناس يتساهلون في الكلام أثناء الخطبة. نعم.